بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى ذكر الآيات. قال المؤلف وفق الله تعالى الآية الأولى: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال السيوطي رحمه الله تعالى: آية التوجه حيث المرء كان وأن يوصي لأهله عند الموت محتضر. قوله آية التوجه يشير إلى قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا فثم وجه الله ذكر في الإتقان أنها منسوخة بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وعز القول بالنص لعبد الله بن عباس رضي الله عنه. والقول بالنسخ هو أحد الأقوال المذكورة في تفسير هذه الآية: فإنما تولوا فثم وجه الله، أي على قول بأنه في بداية الأمر يصلي حيثما توجه، ثم نسخ الله إلى الصلاة إلى القبلة. الصحيح في هذه الآية: فإنما تولوا فثم وجه الله، من المراد منها يعني لما حولت القبلة إلى الكعبة أنكر بعض الناس التحويل، قال: إنما تولوا فثم وجه الله هنا أو هنا. هذا قول بعض العلماء، والقول الصحيح أنها المقصود بها في صلاة النافلة على الراحلة في السفر. قال: كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر حيثما توجهت به، وفيها نزلت: فإنما تولوا فثم وجه الله. إذن هي أقوال في تفسير الآية، أقوال أصحها أنها في التنفل. قال: والقول بالنسخ هو أحد الأقوال المذكورة في تفسير هذه الآية. قال ابن أبي حاتم رحمه الله بعد أن ذكر هذا القول عن ابن عباس: وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الخراسان وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك. قال أبو عبد الله: أما أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهم فله سندان، أي سند بن عباس أنها منسوخة. الأول أخرجه عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ، ابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي من طريق حجاج بن محمد المصيصي. قال: أنبأنا بن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، ثم صرف الله إلى البيت العتيق ونسخها، فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وعثمان بن عطاء وابن أبي مسلم الخراساني ضعيف جدا كما في تهذيب التهذيب، وابن جريج مع كونه لم يصرح بالتحديد فهو لم يسمع من عطاء الخراسان. نص على ذلك يحيى بن سعيد القطان كما في جامع التحصيل. وأيضا فإن عطاء بن أبي مسلم الخراساني لم يسمع من ابن عباس، جزم بذلك أحمد كما في جامع التحصيل. عطاء بن أبي مسلم الخراساني لم يسمع من ابن عباس. إذن انقطاع بين عطاء الخراساني وابن عباس. والعلة الثانية: عثمان بن عطاء ضعيف وابن جريج لم يسمع من عطاء. الثاني من ماذا؟ من الأسانيد إلى ابن عباس، له إسنادان. قال ابن جرير رحمه الله: حدثني مثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فذكر نحوه. وهذا السند فيه ثلاث علل: المثنى هو ابن إبراهيم الآملي لم توجد له ترجمة، أبو صالح وعبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف. علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس كما في جامع التحصيل. فيتلخص مما سبق أن الأثر لم يصح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، ولكن بعضهم يمشيه يقول إنه أخذ التفسير عن أصحاب ابن عباس عكرمة ومجاهد. كنا نظن أنه قول لبعض المتأخرين فلم نعتمد عليه كالسيوطي والحافظ. السيوطي ذكر هذا في الإتقان، والحافظ ذكره. صاحب نعم أظن الحافظ ذكره، نقله عنه السيوطي في الإتقان. ثم أوقفنا بعض أخواننا لأن بعض المتقدمين أيضا نص على هذا من أمثال الطحاوي وشخص آخر نسيته، أئمة متقدمون نصوا على هذا أن علي بن أبي طلحة أخذ التفسير تفسير ابن عباس من أصحابه المشهورين كمجاهد وعكرمة، فعلى هذا علمت الواسطة بتنصيص الأئمة، فيقال فيها كما قيل في الواسطة في مجاهد، تفسير مجاهد أخذه عنه القاسم بن أبي بزة، رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد. ابن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد، لكن قالوا أخذه بواسطة القاسم ابن أبي بزة وهو ثقة. وهذا مثله، علي بن أبي طلحة أخذه بواسطة والواسطة ثقة، فتبقى العلة علة السند العلتان الأولى والثانية. أبو صالح كاتب الليث فيه ضعف، والمثنى لم توجد له ترجمة. قال وأما الأثر عن السدي فقد أسنده ابن جرير رحمه الله، فقال حدثني موسى قال حدثنا عمرو قال حدثنا أصباط عن السدي نحو أثر ابن عباس. وموسى وابن هارون الهمداني قال أحمد شاكر لم يجد له ترجمة، وعمرو بن حماد بن طلحة القنات وهو صدوق الرمية بالرق، وأصباط وابن نصر الهمداني هو ضعيف، فالأثر أيضا لا يثبت عن السدي. وأما أثر قتادة وزير أسلم فقد أسند ابن جرير رحمه الله بأسانيد صحيحة في تفسير. وقد فرق ابن جرير رحمه الله بين قول ابن عباس والسدي وبين قول قتادة وزير بن أسلم، فجعل قول ابن عباس والسدي في كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مأمورا بالتوجه إلى بيت المقدس، ثم نسخها الله كما هو ظاهر من أثر ابن عباس. وأما قول قتادة وزيد بن أسلم فحمله ابن جرير رحمه الله بأن الآية فثم وجه الله أنزلها الله على نبيه معلما نبيه وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، ثم نسخ الله عز وجل بالفرض الذي فرض عليهم في التوجه شطر المسجد الحرام. القول الثاني في تفسير الآية أنها محكمة ومحمولة على من عميت عليه القبلة فاجتهد وصلى. ذكر هذا القول ابن جرير عن قوم لم يسمهم، وذكر أيضا ابن أبي حاتم والقرطبي، يعني بعضهم حمل الآية في حق من صلى وما يعلم أين القبلة، ثم بعد خروج الوقت علم أنه صلى لغير القبلة أينما تولوا فثم وجه الله. ما الحكم في هذه المسألة؟ إنسان صلى لغير القبلة هل يعيد الصلاة أم لا؟ ذكوري يعني تقدمت معنا في الفقه، قلنا إذا اجتهد في معرفة القبلة اجتهد ونظر وسأل وحاول فيكون قد أدى الذي عليه صلاته صحيحة، وإن كان لم يجتهد فعليه الإعادة أنه ترك شرطا من شروط الصلاة. قال وقد جاء من حديث عامر بن ربيعة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس ما يؤيد هذا القول. أما حديث عامر بن ربيعة فقد أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره والدارقطني كلهم من طريق أشعث بن سعيد السمان أبي الربيع عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو ربيعة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة. لماذا يفعل أحجار؟ سترة يرى أين اتجه، علامات، ينظر في الصباح هل أصاب أو ما أصاب. قال فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة. فقلنا يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه غير القبلة. فأنزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وهذا السند فيه علتان، الأولى أشعث بن سعيد السمان وهو متروك، والثانية عاصم بن عبيد الله العمري وهو الضباب الشديد أقرب كما يعلم من ترجمته من التهذيب. ولكن أشعث قد توبع فقد تابع عمر بن قيس عند الطيالسي ومن طريقه البيهقي، وعمر بن قيس هو الملقب بسندل وهو متروك فلا تنفع متابعته، وقد تصحف عند الطيالسي إلى عمر بن قيس. إذا قيل عمر بن قيس، عمر بن قيس ثقة، عمر بن قيس الملاعن، وهذا مصحف، وإنما هو عمر بن قيس وهو ثقة. وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقد أخرجه الدارقطني وابن مردوي كما في تفسير ابن كثير والبيهقي من طريق أحمد بن عبيد الله ابن حسن العنبري قال وجدت في كتاب أبي حدثنا عبد الملك العرزمي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة منا القبلة ها هنا قبل الشمال فصلوا وخطوا خطا، وقال بعضهم القبلة ها هنا قبل الجنوب وخطوا خطا، فلما أصبحنا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة، فقدمنا من سفرنا فأتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عن ذلك فسكت. وأنزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله أي حيث كنتم. قال ابن قطان علة هذا الحديث الانقطاع بين أحمد وأبيه والجهل بحال أحمد. من هذا أحمد؟ هذا ماذا؟ أحمد بن عبد الله الحسن العنبري. قال أحمد بن عبد الله العنبري وترجم في لسان ميزان ومجهول الحال كما يقول ابن القطان. قال الإمام ابن البيهقي رحمه الله الطريق إلى عبد الملك العرزمي غير واضح ما فيه من الوجادة وغيرها، أي وجدت في كتاب أبي. وفي حديثه أيضا نزول الآية في ذلك، والصحيح عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب أن الآية إنما نزلت في التطوع خاصة حيث توجه بك بعيرك إلى معل. عبد الملك نفسه العرزمي روى أن سبب نزول الآية إنما هو في التطوع. قال ولحديث جابر رضي الله عنه طريقان آخران عند الدارقطني والبيهقي وهما شديد الضعف، لم أذكرهما لكونهما ليس فيهما سبب نزول الآية. وأما حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقد أخرجه ابن مردوي كما في تفسير من كثير من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. والكلبي هو محمد بن السائب كذاب، وأبو صالح وباذام مولى أم هانة، وهو ضعيف. فيتلخص مما سبق أنه لم يصح في شيء في كون الآية نزلت في من عميت عليه القبلة فاجتهد وصلى، الأحاديث الواردة في أن سبب النزول في من صلى إلى غير القبلة ضعيفة. القول الثالث في تفسير الآية أنها محكمة وتفسيرها استقبال القبلة. قال مجاهد في قوله فإنما تولوا فثم وجه الله أي حيث كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة، فثم وجه الله أي لكم قبلة واحدة وهي الكعبة. أسنده عنه الترمذي وابن أبي حاتم وأسناده جيد. وقد روي أيضا عن الحسن والضحاك نحو ذلك كما في تفسير أبي حاتم والقرطبي. القول الرابع في تفسير الآية أنها محكمة وتفسيرها في الصلاة على الراحلة في السفر تطوعا، ويدل على هذا القول ما أخرجه مسلم والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قالوا فيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا لفظ مسلم. وفي الآية أقوال أخرى وصلها القرطبي رحمه الله في تفسيره إلى 10 أقوال، بعضها يرجع إلى ما ذكرناه وبعضها ضعيفة. قال ابن جرير رحمه الله: فأما القول في هذه الآية ناسخة أم منسوخة أم لا، هي ناسخة ولا منسوخة، فالصواب فيه من القول أن يقال إنها جاءت مجيء العموم والمراد الخاص، وذلك أن قوله فأينما تولوا فثم وجه الله محتمل أينما تولوا في حال سيركم في أسفاركم في صلاتكم التطوع، في حال مسايفتكم لعدوكم في تطوعكم ومكتوبتكم فثم وجه الله، ومحتمل فأينما تولوا من أرض الله فتكونوا بها فثم قبلة الله التي توجهون وجوهكم إليها، لأن الكعبة ممكن لكم التوجه إليها منها، ومحتمل فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم فهناك وجهي أستجيب لكم دعائكم. فإذا كان قوله عز وجل فإنما تولوا فثم وجه الله محتملا لما ذكرناه من الأوجه، لم يكن لأحد أن يزعم أنها ناسخة أو منسوخة إلا بحجة يجب التسليم لها، انتهى. والذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح من هذه الأقوال هو القول الرابع، وأن الآية محكمة وليست منسوخة، وأن المراد بها الصلاة على الراحلة في السفر تطوعا، لأن الأثر قد صح عن ابن عمر. وقول الصحابي في أسباب النزول له حكم الرفع عند أهل العلم. قال العراقي رحمه الله في ألفيته: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، وقد قرر ذلك من الصلاة في علوم الحديث تبعا للخطيب. وأما الاحتمالات التي ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير فيمكن الاستدلال عليها من أدلة أخرى تدل عليها، والله أعلم. طيب أحسن. في أوراق ماذا خلصنا من الآية؟ فإنما تولوا فثم وجه الله، من المراد بها محكمة ليست منسوخة، والمراد بها صلاة الراحلة، صلاة النافلة على الراحلة في السفر. إذا كان في صحراء ما في أحد يدل على القبلة يجتهد بالنظر إلى سير الشمس وسير القمر، ينظر الشمس من أين الظل من أي جهة، إن شاء الله يميز. بالليل ينظر ظل القمر في أوائل الشهر سيجده من جهة المغرب، يعرف هذا حتى سير الشمس والقمر، الناس كلهم يعرفون سير الشمس والقمر. النجوم أما القمر والشمس يعرفها حتى الناس، النجوم صحيح ما يعرفها إلا بعض الناس خواص، أما الشمس والقمر فالناس كلهم يعرفون الشمس من أين تطلع ومن أين تطلع وإلى أين تتجه إلى المغرب، الظل في أي جهة، والقمر أيضا في أوائل الشهر أين يكون، في وسطه في آخره. يقول: ما معنى السدل المنهي عنه في الصلاة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل. الحديث الوارد فيه ضعف، حديث أبي هريرة عند أبي داود في الحسن بن ذكوان وهو ضعيف. وكان المقصود بالسدل أن يرسل الإزار الرداء يضعه على كتفيه ويرسله دون أن يعيده على منكبيه. الرداء تعرفون الرداء الذي يلبسه الحاج، الرداء الأعلى، فيجعله على كتفيه يدليه تدليا دون أن يعيده على كتفيه، هذا هو السد. ومكروه هذا العمل، مكروه لأنه قد نقل أن اليهود كانوا يسدلون، الحديث ضعيف ولكن قد ثبت أن هذا من أعمال اليهود يرخون الثياب. فيشبهه شيئا ما وضع العمائم على الأكتاف وإرسالها بدون إعادتها، هذا فيه شبه، يترك أحسن، تركه أحسن. قلنا شبه لأنه ليس إزار، هذا شيء زائد على ذلك. وهل يلتحق به أن يجعل الجبة على كتفيه دون أن يدخل الأكمام؟ في قليل شبه، يعني يترك، الأفضل ترك ذلك. نعم. على كل ما يجزم بتحريم هذه الأمور، أولا الحديث ضعيف، ثانيا نص العلماء على الكراهة فقط، ثالثا هذه الأمور فيها شبه فقط، وإلا أصل الإسدال كان هو إسدال الإزار، ما هو الإزار؟ الرداء. الرداء يوضع على الكتف فلا يعاد على ولا تعاد أطرافه، ما تعاد أطرافه على الأكتاف. يقول على القلب أن المراد قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، المراد به المتعة، فكيف يكون إيجاب العدة ناسخا لها؟ مدري ذكرنا نحن شيئا من هذا. روي القول هذا عن فلان وفلان وفلان إلى آخره. قال وعلى تفسير الاستمتاع بنكاح المتعة فقد ذهب قوم لأنها منسوخة، هذا هو القول، نحن رجحنا القول الثاني قول الجمهور أن المراد به النكاح، واختلفوا في الناسخ فقيل بإيجاب العدة وقيل نسخت بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الذين قالوا بإيجاب العدة إن الله عز وجل أمر النساء إذا طلقنا بالعدة، على كل من القول هو مرجوح من أصله، احنا أخذنا بالقول الجمهور. يقول من هل يوجد أحد من العلماء عد قوله تعالى لكم دينكم ولي دين من قبل المنسوخ؟ لا لا هذا ما أعلم أحد عدم النسخ، إنما يبينون معنى أن المراد به التبرع على سبيل اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، قول لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني على سبيل ماذا؟ الزجر لهم والتبرؤ منهم ومن أعمالهم، لكم أعمال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا إلى نصف. يقول من ابتلع الطعام الذي يتبقى بين الأسنان في الصلاة هل تبطل صلاته إذا كان متعمدا؟ إذا كان الطعام الباقي مما يمكن التحرز منه نعم تبطل الصلاة، وإن كان من الشيء اليسير جدا الذي لا يمكن التحرز منه مما يبقى بعد المضمضة ينزل عليه بدون قصد فهذا لا يضره، لأنه يجري مع اللعاب، آثار صغيرة جدا تجري مع اللعاب. يقول رجل وضع مال عند صرافة الكريمي بأرباح، مثلا وضع فيها 5000 ريال، بعد 6 أشهر زادت 1500، فكانت 6500 ريال خلال 6 أشهر، هل هذا ربا؟ إن كان مجرد أنه يعطونه مكافأة معينة ربا نعم، تحديد الأرباح من الربا، ومن كانت معاملات تجارة فما يحددون له ربحا، يقولون لك نسبة كذا كذا من الأرباح على حسب ما يحصل من الأرباح، ومع ذلك ينبغي نعامل شركات ما تتعامل بالربا، ما تتعامل بالربا، أما هؤلاء ما يسلمون من المعاملات الربوية، وهم ربما أخذوا أو تساهلوا ببعض المعاملات المحرمة. على كل إن المعاملة بتحديد أرباح، أعطيك مال تعمل لي به على شرط أنك تعطيني في الشهر كذا كذا أرباح معينة، هذا ربا ما يجوز، هذه المعاملة ليست شرعية، وإنما الشرعية أنك تعامله على نسبة من الأرباح، تعمل بمالي ولي مثلا 60% ولك 40% أو 50% نصف بنصف أو ما أشبه ذلك. تأتي بعد وهي إيش؟ ما هذا ربا واضح. قسم الأمانة، قسم الأمانات ما يزيد شيء يعني ذهب قسم الأمانة ما يزيد. الله يفرح يتكسر من ظهرك. ما يزيد شيء إذا كان بقسم الأمانة، ما يزيد شيء، لكن أنت متعاون معه لأنك تعلم أنه يتعامل بالربا، فلا يجوز لك أن تتعاون معه بوضع مالك عنده إلا في حالات الضرورة، إذا خشيت على نفسك تخشى على مالك تخشى على نفسك فتضعها وأنت كاره حتى يفرج الله عنك. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.